يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. المسلم بعدما حمد الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم أثنى عليه بقوله الرحمن الرحيم، ثم مجده بقوله مالك يوم الدين، هنا تأهل لخطاب ربه جل جلاله فقال له إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير فصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به إيا هكذا، ثم يضاف إليه كاف الخطاب إياك أو كاف أو خطاب الجمع إياكم أو إيانا وغير ذلك، لكن إيا هذا ضمير فصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الاختصاص، لإفادة الاختصاص والقصد. إياك نعبد فلا نعبد معك غيرك يا الله، وإياك نستعين. أيضا يقال في التقديم هنا ما قيل في الأول، يا ربنا نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فما هي العبادة وما هي الاستعانة؟ العبادة أيها الإخوان في اللغة هي التذلل، العبادة في اللغة التذلل، ومنه يقال طريق معبد إذا كان مذللا للساكلين للسالكين، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد أي مذلل. وأما العبادة في الشرع فهي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد، كل أنواع العبادة يا الله إنما نقصد بها وجهك الكريم. العبادات القلبية من التوكل عليه ومحبته ورجاء ما عنده والخوف منه والرغبة والرهبة، هذه كلها عبادات نتوجه بها إلى الله بقلوبنا. كذلك العبادات اللسانية تكبيرا وتحميدا وتهليلا وحوقلة وحسبلة وبسملة وقراءة للقرآن واستعاذة ودعوة إلى الله وإفشاء للسلام. وكذلك العبادات البدنية كصلاتنا وصيامنا وحجنا، وكذلك عباداتنا المالية كزكاتنا وصدقاتنا، كلها لله. إياك نعبد، وصرف العبادة لله وحده هي دعوة المرسلين جميعا، كما قال ربنا جل جلاله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنعبده وحده جل جلاله ولا نشرك معه غيره، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن المسلم يركع لله ويسجد لله، لا يركع ولا يسجد لأحد سواه، فكذلك لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم يقينا بأن الله جل جلاله سمى الدعاء في القرآن عبادة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكما أن المسلم لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، فلا يدعو إلا الله. ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك بنص القرآن. قال الله عز وجل مخاطبا المشركين الذين كانوا يدعون غير الله، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله عز وجل شركا، وقال جل من قائل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل هذا الدعاء عبادة. فالمسلم يدعو الله جل جلاله وحده، فهو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يملك الإعطاء والمنع، هو الذي يملك الخفض والرفع، هو الذي يملك الإيتاء والنزع، وهو الذي قال لنا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. لو أن إبرة غمست في البحر ما نقصت منه شيئا. ولله المثل الأعلى. إياك نعبد وإياك نستعين.